بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 16 من برنامجكم شخصيات أندلسية، وفيها سأواصل الحديث عن ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. فقد تحدثت في الحلقة السابقة عن ابن رشد الجد في دقيقات معدودات تلائم ما وصلنا من ترجمة، فلم يصلنا من أخبار شيء كثير للأسف، وهذه مشكلة. عندنا كثير جدا من عظمائنا لم يصلنا من أخبارهم إلا الشيء القليل المحدود، ولهذا أسباب ليس هذا مجال ذكرها الآن. وثم تطرق الأمر بطبيعة الحال إلى المقارنة مع ابن رشد الحفيد، وذكرت جوانب كثيرة من حياة ابن رشد الحفيد، لكن القضية المهمة والعقدة التي ينبغي أن تحل على وجه حسن صلة ابن رشد بالفلسفة وموقفه من الفلاسفة وما يسمى بالفلسفة الإسلامية. هو أولا لا ريب ولا شك أن ابن رشد كان أستاذا كبيرا من أساتذة الفلسفة، وقلت لكم في المرة الماضية أنه يعد أعظم فيلسوف في العالم بعد أرسطو، وكان يلقب بالشارح الأكبر لأفكار وكتب أرسطو، حتى قيل أنه لم يفهم أحد، يعني أفكار أرسطو وكتبه في كتبه لم يفهم أحد فهم ابن رشد لها، ولم يستطع أحد أن يصل إلى أن يشرحها كما شرح ابن رشد. ووصلنا من كتب ابن رشد 58 كتابا، وله 108 كتب، فله كتب كثير لكن فقد منها قرابة 50، وصلنا 58، كثير منها في شرح أفكار أرسطو وأعمال أرسطو. أولا لابد من مقدمة أن أذكر شيئا مهما، هو أن شرع الله تبارك وتعالى مستغن عن الفلسفة، هذا أمر لابد أن يفهم. نحن في غنى عن الفلسفة. الفلسفة ابتدع هؤلاء اليونان الذين كانوا يفكرون تفكيرا عقليا مجردا عن كل وحي. الله سبحانه وتعالى خلق لنا عقولا، وهذه العقول رائعة في تفكيرها ونظرها إلى درجة جليلة، لكنها قاصرة في النهاية، قاصرة، وسندها بالوحي. فكان الوحي هو في الحقيقة المهيمن على جوانب العقل وطرائق تفكير العقل، بحيث لا ينبغي للعقل أن يخرج عن حدود الوحي. وطبعا من الواضح جدا أن الوحي لا يناقض العقل، فليس هنالك نص صحيح يناقض العقل الصريح إطلاقا. وقرر ذلك أئمة عظام، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل على وجه واضح. فنحن من البداية نقول ليس ديننا بمفتقر إلى الفلسفة ولا إلى تفكير الفلاسفة، هذا شيء مهم لابد أن نفهمه في بداية الأمر، هذا أولا. ثانيا، الغزالي رحمه الله تعالى هو الذي يعد الراد الحقيقي الأول، هناك ربما رد أفضل منه وأحسن ربما، لكن أقول هو الراد الأول على الفلاسفة في كتابه الشهير تهافت الفلاسفة. فقد بدعهم في بضع عشرة مسألة، وكفرهم في ثلاث مسائل، ما هي هذه المسائل تكفرهم بها؟ أولا القول بقدم العالم، يعني أن العالم ليس مخلوقا إنما هو قديم لا متناهي كما يقول الملحدون. الأمر الثاني إنكار بعث الأجساد، قالوا إنما الذي يبعث يوم القيامة الأرواح، ولا تبعث الأجساد. انتبهوا هذه نقطة مهمة. الأمر الثالث المهم، يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا. قالوا إن كل ما في الكون ينقسم إلى أربعة أقسام: متشكل متغير، غير متشكل وغير متغير، متشكل غير متغير، متغير غير متشكل. انتبهوا، الذي هو غير متشكل، ايش يعني متشكل؟ متشكل يعني حادث مكون ينتقل من طور إلى طور، متغير، متشكل يعني مصنوع، متغير يعني ينتقل من طور إلى طور. الذي وغير متشكل وغير متغير هو الله جل جلاله، لم يخلقه أحد ولا يتغير ولا يلحق التغيير جل جلاله. المتشكل المتغير هو نحن وهذه المخلوقات. المتغير غير المتشكل هو الأعراض، المرض، الفرح، السرور، الحزن، هذه متغيرة لكن غير متشكل، ما نمسكها بأيدينا، ما عندنا شيء نمسكه بأيدينا منها. وهنالك متغير متشكل غير متغير، مثل الجمادات هذه متشكلة كلها لكن ما تتغير تبقى كما هي، إلا إن حدث عليها يعني كسرت أو كذا. هذه الأقسام الأربعة الفلاسفة يقولون الله يعلم الكليات فيها جميعا، ويعلم الكليات والجزئيات في القسم الأول فقط، إن يعني في غير المتشكل وغير المتغير يعنون ذاته، فالله هو الأعلم بذاته. أما الأقسام الثلاثة الأخيرة فيقولون إن الله سبحانه وتعالى يعلم كلياتها ولا يعلم جزئياتها، وهذا قول في غاية الفساد، لأن الله تعالى يقول وهو بكل شيء عليم جل جلاله، عليم بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر، انظر إلى هذه الغابة التي أنا أصور فيها الآن، كم فيها من أوراق يا أخو، الشجرة واحدة فقط، شجرة واحدة وكنا بها حارسا، هنا حارسا واحدا وكنا بشجرة في هذه الغابة، قلنا له ابقي تحت 24 ساعة احصي كل ورقة، إذا سقطت متى سقطت ثم أين ذهبت وكيف سقطت في شجرة واحدة من هذه الغابة الهائلة، أن يستطيع. فما بالكم بأشجار هذه كلها، ما بالكم بأشجار الدنيا كلها. الله أكبر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أليس بالله عليكم يرد هذا على الفلاسفة؟ طبعا. لذلك كفرهم الغزالي بهذه الثلاثة وكتب كتابه تهافت الفلاسفة. جاء ابن رشد ما أعجبه رد الغزالي، وزعم أن الغزالي لم يفهم الفلاسفة حق الفهم، ورد على كتابي بكتاب آخر سماه تهافت التهافت، تهافت التهافت، يعني أن الغزالي لم يفهم مقولات الفلاسفة وأخطأ في مواضع عديدة من كتابي في الرد عليهم. والذي أرى أن الحق في جانب الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وأن الإمام ابن رشد غالى كثيرا في قضية الفلسفة هذه، لأنك قلت لكم كان تلميذا مخلصا لأرسطو، على أن كان بينهما 16 قرنا، كان تلميذا مخلصا لأرسطو، لكنه غالى كثيرا في هذه المسألة الخطيرة، ولم يقنعنا في دفاع عن الفلاسفة، لم يقنعنا القناعة التامة. ثم ألف كتابا آخر سمى فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، قرر أن الشريعة بين وبين الفلسفة اتصال كبير ووثيق، وهذا لا أوافقه عليه، الشريعة في غنى تام عن الفلسفة، والشريعة شيء تام آخر منفصل عن الفلسفة بكل معانيها وجوانبها، الشريعة شيء وفلسفة شيء آخر. نعم إن هنالك جوانب في الشريعة تدعو إلى النظر في الكون وإلى الاعتبار بالتغيرات هذه الموجودة، وإلى بناء شيء فوق شيء، وإلى مقدمات ونتائج، هذه جزء من الفلسفة والمنطق، لكن الشريعة أعظم من ذلك وفوق ذلك ووراء ذلك، لابد أن نفهم هذا. أيضا الرجل في الحقيقة قال مقولة ابن تيمية رحمه الله عده من الباطنية بها، وأنا أتوقف طويلا في هذه المسألة، باطني لا يمكن أن يكون باطنيا، لأن الرجل ملتصق بالشريعة، قاضي قضايا يا إخوة، فقيه، صاحب الكتاب الرائع البيان بداية المجتهد بنهاية المقتصد، صاحب الفتاوى المشهورة، ما يمكن أن يكون هذا باطنيا، مستحيل يعني، أزيل عن أذهانكم هذا تماما. ما أدري شيخ الإسلام ربما ما فهمت كلامه، لكن كان عندي واضحا أنه يقول هو وأمثاله من الباطنيين يقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، وأنا أستبعد تماما هذه التهمة عن ابن رشد وأجله عنها وأنزه عنها، لكنه قال إن للشريعة كلاما ظاهرا مفهوما يفهم كل أحد، وإن لها باطنا يفهمه الخواص، يعني ممكن نقول نحن العوام لا يفهمون كثيرا من مقاصد الشرع، لا يفهمون كثير من أدلة الشرع، لا يحسنون يعبرون عن هذا الفهم. فممكن أن نقول إن للشريعة ظاهرا يفهمه كل الناس وباطنا يفهمه بعض الناس. لا يمكن أن نكون بهذا صرنا باطنيين. الباطنية فرقة كافرة، نسأل الله السلامة والعافية، فرقة خطيرة جدا، ولا يمكن ابن رشد إطلاقا يكون باطنيا. هذا حكمي فيه بعد دراسة يسيرة للرجل وأحوال الرجل. إذن هو فيلسوف نعم، أخطأ في تخطئة أبي حامد الغزالي الإمام في مواضع نعم أوافق على ذلك، اتهم أبا حامد بأنه لم يفهم الفلسفة، وأنا لا أوافق على ذلك، بل أن أبا حامد الغزالي كان يفهم شيئا جيدا من الفلسفة، ليس مثل ابن رشد طبعا، وهذا الذي دعاه لرد على أبي حامد وتخطئته. ابن رشد في النهاية شخصية عقلية جبارة رائعة جدا، عقلية كبيرة في تاريخ الإسلام نفتخر بها ونعتز، لكن أنا أقبل منه بعض المقولات في الفلسفة وصلتها بالشريعة. بقي شيء أخير في نهاية الحلقة مهم، علمانيو زماننا من الذين يدعون أنهم مسلمون يفتخرون كثيرا بابن رشد وينتسبون إليه ويؤسسون المؤسسات الفكرية وينسبون إلى ابن رشد وكذا، ويزعمون هو الذي أسس للعلمانية الحقيقية، هكذا بوقاحة وجرأة أسس العلمانية الحقيقية، بينما كان ابن رشد بعيدا عن ذلك. ابن رشد ملتصقا بالإسلام، ملتصقا بالفقه، ملتصقا بالقضاء، ملتصقا بالفتوى، معظما لحرمات الشريعة، رجل شرعي صحيح الإسلام، عابد ليس له علاقة بقضية العلمانية هذه، ولا يمكن أن يقول فصل الدين عن الدولة كما يتوهم هؤلاء العلمانيون. يلتصقون كثيرا بابن رشد ويؤلفون الكتب ويعتزون بابن رشد ويفتخرون به، ويرون فيه الفيلسوف الأول في الإسلام، ويرون فيه الرجل الذي حقق لهم أمنيتهم في الفصل بين الدين والدولة، يعني أو بين الإسلام والحياة. هيهات ثم هيهات هيهات، ليس ابن رشد هكذا. وأنتم تقولون هذا وتزعمونه، أنتم مخطئون مخطئون مبطلون. وهذا رجل عملاق في ديننا وإسلامنا، منزه عما تفكرون أنتم. أكثر هؤلاء العلمانيين لا يصلون، لا يصومون، بعيدون عن أحكام الشريعة، يتمنون اليوم الذي يأتي ينفصل فيه المسلمون تماما عن دينهم وإسلامهم ويبقى الإسلام في المساجد فقط. ولم يكن ابن رشد قط على هذه المنزل أو بهذه المنزل أو بهذه المثابة، لا يمكن. ففي نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أقول رحمة الله على ابن رشد، وغفر له ما وقع فيه من هنات، ونحن نفتخر به ونعتز، عالما من علماء المسلمين. وإلى اللقاء في شخصية أو في حلقة قادمة نتناول فيها شخصية أندلسية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.